تمني يلي انت مني حبك سكني عيشني هنا احبك طامع في قربك مسعدني حبك ريحني انا ودي اشوفك كل ليل يلي العشق يمك يمين صبرين فدوة عبن حل ولعتنا ضاق المكان بغيبتك وانا تحرى جيتك عني تمنى شوفتك ارجع لنا دوم اسعفيني بوصلنا